بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا، هذا نهي من الله تبارك وتعالى أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والجدال نوع من معاودة الكلام، معاودة الكلام أي أنك تتكلم وأنا أراجعك، ثم أنت تراجعني وأنا أراجعك. وهذا الجدال مراجعة الكلام أو مقارعة الحجاج بالحجاج أو معارضة الحديث بالحديث الذي ربما يدخل فيه أبحاث المناظرة. هذا الجدال سمي جدالا لما فيه من إحكام، سمي جدالا لما فيه من إحكام. ومنه جدل الحبل إذا فتله فتلا قويا. فالجدال لا يتصور على معناه إلا إذا كان مبنيا على حجاج، مبنيا على براهين، مبنيا على بحث، مبني على مقارعة البرهان بالبرهان، هذا هو الجدال. والجدال إذا قصد به إظهار الحق كان جدالا حسنا ولا بأس به. وعلماء الأصول لهم جهد كبير في ضبط هذه المسألة، وألفوا كتبا في آداب الجدل والبحث والمناظرة، في آداب الجدل والبحث والمناظرة. أما إذا كان الجدال يقصد به المغالبة، مجرد المغالبة وقهر الخصم وبيان فسده من باب العلو والعياذ بالله، فهذا مذموم، فهذا مذموم. ولذلك قال ربنا عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد الصحابة يتجادلون في القدر، فكأنما تثقأ في وجهه حب الرمان، وغضب صلى الله عليه وسلم، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلا يجوز الجدال في أمر معلوم، لا يجوز الجدال في أمر معلوم، ولا يجوز الاحتجاج لإثبات أمر مقرر، دي مسألة تؤدي إلى الفساد. لو قلت لك بأن الشمس تشرق من المشرق، إذا أردت أن تقيم على ذلك البرهان لا أتيت بما هو معسر، يعني المسألة بسيطة عشان تبرهن عليها هيبقى البرهنة أصعب من الشيء اللي احنا عاوزين ايه نثبته، مسألة بسيطة. طب انت ابن ابوك، انت ابن ابوك، احنا عاوزين الأدلة على ان ابوك اكبر منك. طب انا اجيب لك أدلة ازاي يعني؟ ما هي المسألة واضحة، هذه المسألة واضحة، الأمور الواضحات لا تحتاج إلى برهان، الأمور الواضحات لا تحتاج إلى برهان. ومن هنا فإن معاودة الكلام ومغالبة الكلام بالكلام في مثل هذه المسائل تؤدي إلى اللجج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. هو من هذا الباب. لكن إذا كان الجدال من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل وإنارة السبيل للناس وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، فهذا الجدال محمود لا بأس به، محمود لا بأس به. فقال ربنا عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب ونحن أهل كتاب، وأهل الكتاب يقدرون من كان على شاكلتهم ويريدون أن يبصروا الحق، فلو بين لهم الحق بالطريق الحسن ربما كان ذلك سببا في هدايتهم. ألم ترى أن الله تعالى أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى الفرعون وقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا الفرعون، فما بالك بأهل الكتاب؟ فلو أن الحق بسط لأهل الكتاب بالقول اللين لكان ذلك أرجى في هدايتهم. ولهذا ما ينقل إلي أن بعض المسلمين يناقشون النصارى على الإنترنت ويشتمونهم ويسبونهم سبا مقذعا، وربما يظنون أنهم بذلك يعني يحتقرونهم ويحطون من شأن عبدة الصليب. ما الضير أن نخاطبهم بالتي أحسن؟ ما الضير أن نخاطبهم بالتي أحسن؟ أما الظالمون منهم فلا نخاطبهم بالتي أحسن، ولكن ليس معنى ذلك أن أسب أو أن أقبح. فالمسلم ليس بالسباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء. ما ينفعش إن المسلم يكون لسانه بذيء حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. ولو أراد أن يسب فليجعل سبابه من باب إظهار الدين: يا عبدة الصليب، يا عبدة الصليب، يا أعداء أنفسهم، يا من ينادون على أنفسهم بقلة العقل وحماقة الفهم. لكن لا تقل يا حمير، يا بهائم، يا ولد كذا، يا ما هذا الكلام، ويقول لك نحن نقيم عليهم الحجة ونحن كذا. أبدا، إياك أن تكون سبابا. إذا كنت رفيقا بالناس حتى ولو خالفوك يكون ذلك أدعى إلى قبول حديثك. إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم أي عاندوا وحاربوا وجحدوا ذلك الحق وتأملأوا على صده، فلا نجادلهم بالتي أحسن، بل لهم منا غير ذلك، كالسيف مثلا. ولذلك السيف متحمل أو متصور في قتال الذين يصدون عن سبيل الله، وذلك عند قيام الدولة الممكنة، ليست الدولة المضمونة. إن واحد يستولي كده على نص شارع في المنصورة ويعلن نفسه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ويلا يا جماعة بيعوني على السمع والطاعة، هذا كلام عجيب من أعجب ما يكون. ولكن الدولة الممكنة التي فيها الإمام لا يغالب، الذي فيها الإمام لا يغالب لقوته ولعصبته. ولذلك ابن خلدون بيقول بأن الدول لا تقوم إلا على العصبية، والعصبية يعنى بها هنا العصبية القبلية. يعني لابد في الدول عند قيامها من قاعدة تحمي هذا النظام، قاعدة تحمي هذا النظام، بحيث لو أن أحدا أراد أن يحارب هذا النظام لهذه الدولة لا يتجرد له النظام، بل هذه العصبة هي التي تقوم دونه. فيبقى من أكبر الأمانات لهذا المجتمع وجود هذه العصبة. فالإمام لا يغالب، وإن غلب فهناك من يدفع، وهناك من يقوم، وهناك من يغلب. إلا لو غلب، إذا هذا أمر الكلام فيه له بسط آخر. الأمر الثاني أن الإمام إذا أبرم أمرا أنفذه، فلا يعارض، فلا يعارض، لكن يصدر القرار لا ينفذ، قرار لا ينفذ. نقيد الوزير الفلاني، لا أنا مش سايب الوزارة. نقيد النائب الفلاني، أنا مش سايب النيابة. طب أعمل كذا، لا ملكش دعوة. إذن هذا ليس بإمام، لأنه غير ممكن، غير ممكن. فالذين ظلموا من أهل الكتاب، الذين حاربوا أهل الإسلام، أو تمالأوا عليهم، أو شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبوا دين الإسلام، أو أتوا بشيء ينقض عقد الذمة الذي بيننا وبينهم، فلا نقول لهم قولا حسنا، بل لهم منا السيف. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن آية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، منهم من قال بأنها منسوخة بآية السيف. ولكم أن تعلموا أيها الأحباب أن آية السيف لا يقصد بها آية واحدة، وإنما يقصد بآية السيف الآيات التي تكلمت عن القتال. كل الآيات التي تكلمت عن القتال تسمى بآية السيف. فالمفرد هنا يقصد به العدد، الجمع. المفرد هنا يقصد به الجمع. إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان. فالآيات التي هي في القتال في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة محمد، سورة الفتح، إلى غير هذه الآيات، كل هذه الآيات تسمى بآية ماذا؟ آية السيف. منهم من قال بأن آية السيف نسخت آيات الصبر والعفو والموادعة والسلم والصلح، ومنهم من قال بأن هذه الآيات ليست منسوخة. والصحيح أن النسخ هنا ليس بمعنى الإزالة، إذ إن النسخ عند الأصوليين يطلق ويقصد به عدة معاني. المعنى الأول الإزالة، وهذا هو المعنى المشهور. الإزالة أي إزالة الحكم، فلا يتعبد بالحكم المنسوخ بعد معرفة النسخ. مثل ماذا؟ كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا الحكم بأن أمروا بالصلاة إلى بيت الله الحرام. فهل يجوز لأحد بعد معرفة الناسخ أن يصلي إلى بيت المقدس؟ هل يجوز؟ لا. ليه؟ لأنه منسوخ. ويأتي النسخ، وهذا هو المعنى الثاني للنسخ، بمعنى التخصيص، التخصيص. فالمخصص ناسخ للعام، المخصص ناسخ للعام. يعني ناسخ للعام أي قاض عليه، قاض عليه، لا يزيله، ولكن قاض عليه في هذا الوقت، في هذا الحال. ولعل هذا المعنى هو الأليق، وهذا ما قاله الزرقاني في مناهل العرفان. فإذا كان المسلمون في قوة وعدد ومنعة وصولة ودولة، وتجرأ عبدة الصليب وسبوا دينهم ورسولهم وسبوا رسولهم، خلاص ليس بيننا وبينهم إلا ماذا؟ إلا السيف. أما إذا كان المسلمون في قلة أو ضعف أو عدم عدة أو عدد، بحيث أنهم إذا سايفوا استؤصلوا لم تجز لهم المسايفة حتى ولو كانت عندهم قدرة، حتى ولو كانت عندهم قدرة، لأن القدرة هي القدرة القوية التي تمنع من الاستئصال، دي القوة ودي القدرة. لكن لو إن مجموعة صغيرة قالت لا بأس إن احنا نقاتل وهذه قدرة، لا، لا سيما في هذه الأعصار. والاحتجاج بما حدث قديما مثل غزوة مثلا بدر كان المسلمون قلة، ومثل سرية مؤتة كان المسلمون قلة، فالجواب أن هذا الأمر الذي حدث فيه تأييد من الله سبحانه وتعالى، فيه تأييد من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جيشا يغزو فيقال هل منكم أحد صاحب رسول الله، فيقال نعم، فيقاتلون فينصرون ببركة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو جيش فيقول هل منكم أحد صاحب من صاحب رسول الله، فينصرون. فهذا دليل على أن جيشا فيه الصحابة وفيه التابعون ينصرون إن شاء الله. ولعل هذا هو السر الذي جعل المسلمين يسيحون في الأرض في أقل من 23 سنة، استطاع المسلمون أن يفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. فمسألة المسالمة والمسايفة ليس فيها نسخ بمعنى الإزالة، ولكن فيها تخصيص، والأمر راجع إلى الأحوال. فتارة يسالم المسلمون وتارة يسايف المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم سايف المسلمين في الخندق، ولما وجد الخديعة ووجد المكر وكثرة الأعداء راسل غطفان في الصلح، راسل غطفان في ماذا؟ في الصلح على ثلث ثمار المدينة. فالصلح على هذه العطية نوع من ماذا؟ من المسالمة. إذا رأينا المسايفة والمسالمة في مقام واحد. والمقصود إلا الذين ظلموا منهم، هذا استثناء من جملة أهل الكتاب الذين لم يحسنوا إلى أهل الإسلام ولم يدخلوا في عقد الذمة، بل تمالأوا عليهم وظلموهم في دينهم وفي رسول ربهم. أما إذا أخبرنا أهل الكتاب بأمر علمي قرأوه في كتبهم، وهذا الأمر ليس عندنا ما يثبته ولا عندنا ما يرده، عندنا لا حاجة تثبته ولا حاجة إيه ترده، إذن في هذه الحالة لا نصدق ولا نكذب. ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا مناسبة الآية أو مناسبة الحديث المذكور لهذه الآية: إلا الذين ظلموا منهم وقولوا يا أهل الإسلام، وقولوا يا أهل الإسلام لأهل الكتاب الذين يخبروكم عن المسائل الإخبارية التي ليس فيها عندكم نص يثبت أو نص ينفي. مثل ماذا؟ مثل الحمار في قصة الرجل الذي دخل قرية وهي خاوية على عروشها، ما لون هذا الحمار؟ ما لون هذا الحمار؟ نحن هذا الأمر لا يعنينا، وليس عندنا دليل في إثبات اللون ولا دليل في نفي اللون، فلو قالوا بأنه كان حمارا أسود اللون نقول إيه؟ نقول إيه؟ نقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا بالله أو آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، وأنزل إليكم أي التوراة إيمانا مجملا، وإلهنا وإلهكم واحد وهو الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد، ونحن له مسلمون. قيل بأن هذا خاص ببعض أهل الكتاب من الذين أسلموا فيخبرون بما قرأوه في كتبهم قبل الإسلام كعبد الله بن سلام، يعني ليس هذا مطلقا في كل عبدة الصليب. فبعض النصارى أو بعض اليهود أسلموا، فلما أسلموا أخبروا المسلمين ببعض ما كانوا يقرؤونه في التوراة، فهؤلاء الأحبار أو هؤلاء القساوسة الذين أسلموا إلههم هو إله المسلمين، إلههم هو إله المسلمين، لأنهم دخلوا دين الله عز وجل وصاروا من جملة أهل الإسلام. فيتوجه هنا وإلهنا وإلهكم واحد، يا أيها الذين أسلمتم ودخلتم ديننا، فإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمين، كلنا له مسلمون. أما عبدة الصليب فإنهم يعبدون عيسى بن مريم، فيقولون تارة بأنه الله وتارة بأنه ابن الله، فلا يدخل هؤلاء في هذا الخطاب، لا يدخل هؤلاء في هذا الخطاب. وكذلك أنزلنا يا رسولنا إليك الكتاب، لما ذكر الله تبارك وتعالى الأمم السابقة وما أنزل إليهم من كتب كالتوراة والإنجيل، قال ربنا عز وجل مبينا إنزاله كتابا لا يغسل بماء السماء وهو القرآن، وكذلك أي أيضا أنزلنا إليك يا رسولنا الكتاب. والألف واللام في الكتاب للعهد، أي الكتاب المعروف المعهود عند المسلمين وهو القرآن الكريم. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، وهذا أكبر دليل على أن المقصود بأهل الكتاب في الآية السابقة الذين هم ربنا وربهم واحد والذين هم داخلون في الإسلام هم الذين يؤمنون بالقرآن، كعبد الله بن سلام وكالنجاشي. فهؤلاء من اليهود والنصارى آمنوا بالقرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم الأجر، وكان لهم الأجر أجرين، كان لهم الأجر أجرين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، بالقرآن. أما النصارى عبدة الصليب واليهود التوراتيون أصحاب المشنة والتلمود يشككون في القرآن، ويريدون أن يضربوا بعضه ببعض، ويريدون أن يجعلوه فسادا ركاما حتى يباعدوا بين المسلمين ودينهم. فهؤلاء لا يدخلون معنا في هذه الآيات. ومن هؤلاء من يؤمن به، أي من العرب، من العرب من يؤمن بهذا القرآن عندما سمع ونقرت ألفاظه مسامعه آمن بهذا القرآن ودخل في هذا القرآن. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالقرآن تناول آيات كونية وآيات شرعية اشتملت على أحكام غاية في الإحكام، اشتملت على أحكام غاية في الإحكام. فالذي يقرأ هذا القرآن ويجحد هذه الآيات الكونية والآيات الشرعية هذا كافر والعياذ بالله. وما كنت يا نبينا، وهذه آية من الآيات وبرهان من البراهين على أن القرآن ليس كتاب محمد وإنما هو كلام الله عز وجل. فالقرآن لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب أو كان متعلما متخرجا من مدرسة أو أكاديمية أو جامعة لقيل بأن هذا القرآن هو تأليفه. ولكن انظر إلى الأمر المعجز، أن النبي صلى الله عليه وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين رسولا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه رسول نبي أمي، نبي أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فقال ربنا عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، هذه القراءة، ولا تخطه بيمينك. إذن العلم إيه؟ قراءة وكتابة. اللي عاوز يتعلم لابد يقرأ ويكتب. طب النبي صلى الله عليه وسلم لا قرأ ولا كتب، أمال تعلم إزاي؟ الوحي، تعلم بالوحي. يبقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت حتى ينزل عليه الوحي فيتكلم بالوحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، هل نكتب كل ما تقول؟ فقال: نعم اكتبوا، فإني لا أقول إلا حقا، أو إني لا أقول إلا صدقا. وقال ربنا عز وجل عنه: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. علمه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم نفسه وإنما علمه ربه. ولهذا بعض النوكة من جهال الصوفية يقولون بأن مقامنا أفضل من مقام النبي محمد. كيف ذلك الأمر؟ يقولون: أنتم تقولون حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، أما نحن فحدثني قلبي عن ربي. يبقى أنت بقى حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عن جبريل عن الله، لكن احنا بقى حدثني قلبي عن ربي على طول. هذا جهل فاحش، ويعني أمر لا يتصور، أمر لا يتصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أحد وإنما علمه ربه، علمه ربه، ولم يؤدبه أحد وإنما أدبه ربه. والإنسان مكون من اثنين: العلم والأدب، العلم والأدب. فالعلم والأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم موئلهما ومردهما إلى الله سبحانه. وما كنت تتلو من قبله، أي من القرآن، من كتاب، لم تطلع على كتاب، لم تطلع على كتاب، ولم تنظر في كتاب، ولا تخطه بيمينك. فاليمين لما شرف، واليسار لما استقذر. فالإنسان يعالج بيمينه كل ما هو محمود، ويعالج بيسراه ما هو مستقذر أو خبيث. فإذا سلم باليمين، وإذا أكل أو شرب باليمين، وإذا رجل باليمين، وإذا دخل المسجد باليمين. أما إذا قطع الغائط أو مسح البول أو أماط الأذى أو حمل النعل فهذا كله بماذا؟ بيسرع. فالكتابة لأنها شريفة تكون باليمين، إلا من غلب بيسرى اللي احنا بنسميه ايه؟ أشول، شمالي، ما بيعرفش يكتب إلا بالشمال، إلا من غلب. لكن الأصل أن الكتابة تكون باليمين لشرفها وأنها أصل العلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لو حدث هذا إذا لارتاب المبطلون، لقالوا علمه معلم أو هذا الكتاب ينسب إليه. ولهذا قال ربنا عز وجل عن القرآن: بل هو آيات بينات، بينات أي واضحات، بينات واضحات. القرآن بين واضح، واضح. وإذا عسر عليك لفظ يمكن أن تفهم بقية الآية وتفهم هذا اللفظ بمعنى تقريبي، يمكن ذلك الأمر. إلا الآيات المتعلقة بالأحكام وهي قريبة من 500 آية، فلابد للناس أن تدرسها لتقف على ما بها من أحكام. والإمام الغزالي عليه رحمة الله قال: يكفي للفقيه أن يدرس آيات الأحكام أو كلاما قريبا من ذلك، يعني ليس له أن يدرس كل الآيات، ولكن يدرس ماذا؟ الآيات المتعلقة بالأحكام. وهناك من جمع آيات الأحكام فقط وجعل لها مصنفا مستقلا كما فعل صديق حسن خان عليه رحمة الله. بل هو آيات بينات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه خصيصة لا توجد في أي أمة من الأمم، لا يمكن أن تجد أي أمة من الأمم كتابها في صدور أهل العلم. الجماعة النصارى هتجد مثلا في القداديس بتاعته مع ما هم عليه من فساد يحطهم ايه؟ يحطهم، لابد يحطوا الكتاب ويقروا من الكتاب، ما فيش هناك واحد حافظ الكتاب، لا يمكن، لا يمكن، سبحان الله، مع ان الكتاب بتاعهم اصغر من القرآن، لكن القرآن مع الرغم انه اكبر من الاناجيل بتاعتهم دي، ومع ذلك شرح الله تعالى صدور المسلمين لحفظ هذا القرآن. ويسعد أي مسلم أنه أتم حفظ القرآن، وأي أب ابن راح حفظ القرآن يعمل مأدبة ووليمة ويجمع الناس بمناسبة إن ابنه إيه أتم القرآن الكريم. وأيام زمان الكلام ده قبل 52 كان أي واحد يحفظ القرآن ياخد إعفاء من الجيش، أي واحد يحفظ القرآن كله يعملوا لجنة ويختبرهم الشباب، اللي يحفظ القرآن، حفظ القرآن كله ده ياخد إعفاء من الايه؟ من الجيش، سبحان الله. وأيام السخرة، حتى أيام السخرة كانوا لا يأخذون من يحفظ القرآن الكريم، اللي يحفظ القرآن ما ياخدوهوش في السخرة، السخرة دي ياخدوهم كده هيلة بيلة، يحفرهم الإنايات والأنهار وينقلهم الصخور من مجان، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، ما يعني. لكن الذي يحفظ القرآن كانوا لا يأخذونه في مثل هذه الأشغال إجلالا للقرآن الكريم. فالإسلام أو أمة الإسلام، هذه الأمة العظيمة المباركة، هي أمة القرآن، وجعل الله تعالى من خصائصها أنها تتشرف بحفظ القرآن الكريم، بحفظ القرآن الكريم. بل هو أي القرآن الكريم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا ما يسمى بضبط الصدر، بضبط الصدر. سبحان الله، تجد الرجل يحفظ القرآن كله، يحفظه جميعا، بينما لو ثلاث انفار قاعدين معاه وقالوا أسماءهم، التالت بيقول اسمه يكون نسى اسم الايه الأولاني. سبحان الله، يبقى يحفظ القرآن كله ولكن لا يحفظ اسم واحد قدامه. ما هذا الأمر؟ هذه خصيصة عجيبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. بعض الأعاجم، بل هناك بعض الأميين، يعني هنا في مصر هناك بعض الأميين رأيتهم بعيني لا يقرؤون ولا يكتبون إلا في المصحف، يمسك المصحف يقرأ في المصحف فقط، يحفظ القرآن ويقرأ في المصحف، لو جبت له أي كتاب غير المصحف لا يستطيع أن يقرأ فيه. إيه العظمة دي؟ طيب، والأعاجم، العاجم يتكلم إلا إما بالأردو وإما بالسواحلية وإما بأي لغة أو الإنجليزية، ومع ذلك يقرأ القرآن باللغة العربية ويحفظه باللغة العربية. سبحان الله، أحد زملائنا كان في أمريكا، فأحد الأمريكان أسلم وحفظ شيئا عظيما من القرآن، فأسمعني صوته ويقرأ القرآن. سبحان الله، قلت يا هذه البركة، يعني تشعر أنه بيجتهد، لا سيما في بعض الحروف بتبقى صعبة جدا وعسر عليه، حرف زي الضاد، حرف مثلا زي الغين، حروف صعبة لأن دي مش موجودة، فعشان يتدرب عليها مسألة صعبة جدا. سبحان الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويستمر القرآن في صدور الذين أوتوا العلم إلى آخر الزمان. يحدث في ذلك الوقت إيه يا مولانا؟ ها؟ يرفع القرآن من الصدور وأيضا من الصحائف والكتب، خلاص دي في آخر الزمان. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن ييسر أمورنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني بعض الناس بيستدلوا بقوله تعالى وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون بجواز إدخال النصارى في أحزابهم وتقديمهم في مجالسهم، حتى قال أحد القساوسة في بداية كلمته في مؤتمر بسم الله الإله الواحد الذي نعبده جميعا، وكان الحضور إلى آخره. الله المستعان. طبعا الكلام ده أنا قلت بأن هذه الآية تتوجه لمن؟ للنصارى أو لأهل الكتاب الذين دخلوا الإسلام، لأنهم في هذه الحالة صار إلهنا وإلههم واحد، فهم إلهنا وإلههم واحد، ونبينا ونبيهم واحد، وهم يؤمنون بالكتب السابقة ويؤمنون بالقرآن، فخلاص. لكن هؤلاء القوم ليسوا كذلك، أفضل أحوالهم أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولكنه نبي إلى قومه فقط، أي لا يلزمهم أن يقبلوا دعوته. يعني ده أحسن أحوال النصارى الآن، يقول لك خلاص المسلمين ناس لهم كتاب، وإحنا برضك لنا كتاب، واليهود لهم كتاب، وكل واحد يبقى إيه؟ يبقى في حاله. دي أحسنهم حالا، وهذا أيضا ليس بالصحيح، بل هذا كفر بالله، لأن من لم يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى الناس كافة، إلى الناس كافة، فهو كافر، لأن القرآن أخبرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، لأنه لو قال بأنه لم يرسل إلى الناس كفة فيها أمران: تكذيب بالقرآن والحديث. الأمر الثاني يلزم لبعض الناس ألا يدخلوا في دين النبي محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن إلا أكبه الله في النار، أو كما قال في قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي قول الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله: بل رفعه الله إليه. لا تعارض، لأن القول فلما توفيتني لا يقصد بذلك الإماتة، ولكن يقصد بذلك الإيفاء، أي وفاه الأجل الذي قدره، أي جعل له أجلا في الدنيا ثم رفعه. فلما توفيتني أي أعطيتني الأجل الذي أيفيتني به وقدرته لي ورفعتني بعده، كنت أنت الرقيب عليهم في ذلك الوقت. هذا هو المعنى. فيكون عيسى عند الله تبارك وتعالى في السماء حتى آخر الزمان، ينزل يحكم بشريعة الإسلام عدلا قسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل الدجال، وفي عهده يكون القضاء على اليهود، وفي عهده أيضا يكون القضاء على يأجوج ومأجوج. واضح المسألة دي؟ آخر مرة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.